وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو ناقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين